أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا سهى الإمام في الصلاة وأنقص ركعة ثم سلم ونبه ثم قام وصلى الركعة الناقصة، هل يتشهد أم يجلس ويسجد ويسلم؟ أثابكم. يلزمه التشهد، يلزمه التشهد الأخير، لأن التشهد الأخير القولي والفعلي من القول والفعل فيه ركن. التشهد الأخير أي لفظ التشهد وقراءة التشهد ركن، والجلسة للتشهد ركن، فلا تصح الصلاة بدون تشهد أخير. وأما التشهد الأوسط فإنه واجب على ظاهر حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه، فالشاهد أنه بالنسبة للتشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. فلو قال إنه تشهد قبل ذلك التشهد الأول وسلم، نقول إن جلوسه بعد الثالثة في الرباعية واقع في غير موقعه، لأن الشرع يوجه عليه الخطاب أن يقوم للركعة الرابعة، فلما جلس هذا التشهد في غير موقعه كان وجوده وعدمه على حد سواء. ومن هنا لا يجزي عن التشهد الأصلي، لأن التشهد الأصلي وهو الأخير لا يكون في الشرع إلا بعد تمام الصلاة، وهذا وقع قبل تمام الصلاة فلم يعتد به للإجزاء، وعليه فإنه يلزمه أن يتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام، على أصح قولي العلماء في التفصيل في سجود السهو، أن ما كان من زيادة قبل السلام وما كان من نقص قبل السلام لظاهر الأحاديث الواردة في ذلك، والله تعالى أعلم.